الآن جاني رجل وقال لي بدي أنا تساعدني يعني بشعب يساعدوني بشعب الماء اللي يطلبه. فأنا نصحت يعني أنا لازم ترفع عن الشيء هذا وما تطلبه ويعني تجتهد في عملك وتبدأ في هذا حتى تتزوج وتبني محلك، وأنا ما بساعدك في الشيء هذا ولا بساعدك فيه، فأنا على حق يعني. أنت بلا شك على حق في النصيحة، لكن هذا لا ينافي أن تساعده إذا كان بإمكانك. فقد جاء الحديث الصحيح أن الرجل القوي كان يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله شيئا من المال فيعطيه إياه. إذا خرج من عنده قال عليه السلام خرج وهو يتأخر ونار، وأنا لابد من أن أقوم عليه. هذا سأل وهو قوي وليس بحاجة، لذلك قال يتأخر ونار. إذا كان السائل محتاج لكن ربما يظهر المسؤول الكسلاني لا يقترب العمل ويكسر كل عياله، فنصحه بهذه النصيحة التي اخترتها ايضا. ثم بعد ذلك ولو بطريقه مباشره ارسل اليه المساعده فيكون جمع بين الخيرين. الرسول عليه السلام لما كان ياتيه الرجل القوي فيساله ويعطيه، فاذا خرج من عنده يقول خرج يتعطف ونارا، يقول له يا رسول الله اين تعطيه؟ هذا سؤال وارد. يقول من شر الناس. نعم من شر الناس. طب الله ليه هو هيك شو عم تقول؟ بقول من شر الناس من أعطي أو شر. لا لا، إنما هو أن الرسول عليه الصلاة كان يقول إني أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمد البخيل. كأن عليه السلام يعني مقام النبوة يجب أن يرفع حاجة ما لم يرتفع بنفس الباطل. فلذلك هو يعطيه. في رواية يقول أعطيه ويكره الله لي البخل. فلذلك هنا نجد الرسول عليه السلام كما يقال في أصول الفقه جمع بين دفع المفسد وجلب المصلحة. المصلحة هو إعطاء الإنسان، دفع المفسد لما كلامه أن يكون سألنا الرسول ما أعطى وهو رجل بخيل وعنده استطاعة وما أعطى. هذا ما يليق طبعا، ولو أن الكلام هذا اليقين يكون جورا وظلما، لكن هو عليه السلام يضع في الشدود والعذرات ان يقال في حقه عليه السلام.